بسم الله الرحمن الرحيم. المنار المنيف في الصحيح والضعيف. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الكتاب المنار المنيف في الصحيح والضعيف هو للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الحنبلي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية، نسبة إلى أبيه الذي كان قيما على المدرسة الجوزية الكائنة في سوق البزورية، وهو أحد أسواق دمشق. وربما يلتبس على بعض المستمعين اسم ابن قيم الجوزية مع اسم ابن الجوزي فيغلب على ظنهم أنهما اسم واحد، ولكن الواقع غير هذا. فابن الجوزي متقدم على ابن القيم، فابن الجوزي توفي في بغداد سنة 97 و500 هجرية، وابن قيم الجوزية توفي في دمشق سنة 51 و700 هجرية. وإن كان كلاهما حنبلي المذهب وله مصنفات في مختلف صنوف المعرفة وفنون العلم. ولد ابن قيم الجوزية سنة 91 و600 هجرية في قرية قرب دمشق، وتلقى العلم عن كبار الشيوخ في عصره، وبخاصة شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث لازمه مدة 16 سنة. وقد أثرت هذه الملازمة في شخصية ابن قيم العلمية والفكرية، والنهوض بواجب الدعوة إلى الله تعالى وتطهير المعتقدات وإعادتها إلى جانب التوحيد الخالص، ومحاربة الوثنيات والشركيات والانحرافات عن الجادة المستقيمة والطريق السوي والمحجة البيضاء التي تركنا عليها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وهكذا طار اسم الرجلين معا في الآفاق دلالة على المنهج السلفي الذي يعمل على إعادة المسلمين إلى الكتاب والسنة وإلى ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح المشهود لهم بالإمامة والاستقامة. ويندر أن يذكر ابن تيمية ولا يذكر معه تلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، فقد صار ابن القيم لسان حاله والمشهور بالتلمذة عليه من بين العديد الكثير من سائر تلامذته، وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه. ولما حبس ابن تيمية في المرة الأخيرة في قلعة دمشق حبس معه منفردا عنه، ولقي من الشدائد والمحن ولم يفرج عنه إلا بعد وفاة شيخه. ومن ثمرات ابن قيم الجوزية تلاميذة كثيرون أخذوا عنه العلم وانتفعوا به، منهم ابن رجب الحنبلي وهو زميله في الدراسة على شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد ذكره ابن رجب في كتابه الذي صنفه لتراجم العلماء وهو ذيل طبقات الحنابلة، وترجم له ترجمة ضافية. ومن ثمرات ابن قيم الجوزية العلمية والفكرية هذه المؤلفات التي ربما بلغت 100، تناول فيها التفسير والحديث والفقه والأصول والعقائد والنحو والعربية والآداب والأخلاق والتربية والقضاء، حتى أن ابن القيم كانت له مؤلفات في الطب والفروسية. من هذه الثمرات العلمية التي تناقلها العلماء جيلا بعد جيل كتاب المنار المنيف في الصحيح والضعيف، وقد اختصره ابن القيم من كتاب الإمام أبي الفرج ابن الجوزي المسمى الموضوعات الذي أشرت إليه آنفا. وكتاب الموضوعات لابن الجوزي كبير الحجم، تجاوزت صفحاته أكثر من 1000 صفحة، ويعد هذا المختصر من أحسن المختصرات لكتاب الموضوعات، وذلك لما كان يتصف به ابن القيم من الرسوخ في الحديث النبوي وحفظه ومعرفة علومه ورجاله. ولقد كان كتاب المنار المنيف في عداد الكتب المفقودة، حتى عثر على مخطوطة منه في إحدى مكتبات ألمانيا، ومن هذه المخطوطات صورة الآن بدار الكتب المصرية. وقد تمكن أخيرا الشيخ عبد الفتاح أبو غدة من تحقيق هذا الكتاب التحقيق العلمي، بالإضافة إلى تخريج الأحاديث النبوية التي استدل بها ابن قيم الجوزية أو تكلم فيها ونسبها إلى مصادرها، مع تعليق لطيف وفهارس إرشادية إلى غير ذلك من خدمات علمية لهذا الكتاب القيم. وقد افتتح المحقق الكتاب مقدمة هادفة قال فيها: أما بعد، فقد مني كثير من المسلمين في هذه الأيام بضعف الثقافة الدينية الصحيحة، وذلك حين ذهب كثير من العلماء وخفت مجالس العلم، فسهل على الناس قبول كل ما يسمعون أو يلقى إليهم من الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المجالس أو في بعض الكتب والمجلات، وهذا بلاء عظيم وشر مستطير يهدم جانبا من الدين ويعين على انتشار المذاهب المنحرفة ويروج لقبولها واستيلائها على كثير من المنتسبين إلى الإسلام، ذلك أن شيوع الأحاديث الموضوعة يقلل الثقافة الدينية ويشوه حقيقة الإسلام عند كثير من المسلمين، ويمكن كذلك أعداء الإسلام من استغلال تلك الأحاديث الموضوعة في الغمز من مقام النبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بالإسلام الذي أنار الله به العقول وفتح به القلوب وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور. فكان من الحق على ذوي العلم أن يبينوا تلك الأحاديث المفتريات ويردوا هاتيك الأضاليل والترهات ويعرفوا الناس بالحديث الصحيح وبالمكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتصفو ثقافتهم الدينية من الشوائب الدخيلة على الدين، ولتسلم ألسنتهم وأقلامهم من الاستشهاد بالباطل والاعتماد عليه، وليكونوا على معرفة نيرة بالصحيح من كلام نبيهم صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك صلاح عظيم. وإن طالب العلم الواعي في حاجة إلى تكرار النظر في كتب الموضوعات ليعرف الأحاديث الموضوعة لكي يبتعد عنها وليصحح ما كان يظنه حديثا، وفي هذا التكرار تتكون لدى طالب العلم ملكة التمييز بين الباطل والصحيح والضعيف من الأحاديث، وفي ذلك الخير الكثير. ولكن قد يتساءل المرء، هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط من غير أن ينظر في سنده؟ يبدو أن مثل هذا السؤال قد طرح على ابن القيم رحمه الله تعالى، لأننا نراه يقول: فهذا سؤال عظيم القدر، إنما يعلم ذلك من تضلع في معرفة السنن الصحيحة واختلطت بلحمه ودمه وصار له فيها ملكة وصار له اختصاص شديد بمعرفة السنن والآثار ومعرفة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه فيما يأمر به وينهى عنه ويخبر به ويدعو إليه ويحبه ويكرهه ويشرعه للأمة، بحيث كأنه مخالط للرسول صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا يعرف من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه وكلامه وما يجوز أن يخبر به وما لا يجوز، من ذلك ما رواه ابن مندة بسنده عن عمر وعلي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا بهذه الأسماء: اللهم أنت حي لا تموت، وغالب لا تغلب، وصادق لا تكذب، إلى آخر الدعاء، إلى أن قال: فوالذي بعثني بالحق لو دعي بهذه الدعوات على صفائح الحديد لذابت، وعلى ماء جار لسكن، ومن دعا به عند منامه بعث بكل حرف منها 700,000 ملك يسبحون له ويستغفرون له. فهذا الحديث موضوع مختلق وإفك مفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر ابن القيم رحمه الله من رواه وحكم أئمة الحديث عليهم بالوضع. ثم يحاول ابن قيم الجوزية أن يضع بعض الضوابط العامة لمعرفة الحديث الموضوع، فيقول: ونحن ننبه على أمور كلية يعرف بها كون الحديث موضوعا، فمنها اشتمال الحديث على أمثال هذه المجازفات التي لا يقول مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة جدا، كقوله في الحديث المكذوب: من قال لا إله إلا الله خلق الله من تلك الكلمة طائرا له 70,000 لسان، لكل لسان 70,000 لغة يستغفرون الله له، وأمثال هذه المجازفات الباردة التي لا يخلو واضعها من أحد أمرين: إما أن يكون في غاية الجهل والحمق، وإما أن يكون زنديقا قصد التنقيص بالرسول صلى الله عليه وسلم بإضافة مثل هذه الكلمات إليه. ومنها تكذيب الحس له وكونه مما يسخر منه، كحديث الباذنجان لما أكل له، والباذنجان شفاء من كل داء، قبح الله واضعهما، فإن هذا لو قاله أمهر الأطباء لسخر الناس منه. ومن الأحاديث الموضوعة كذلك ما كانت مناقضة لما جاءت به السنة الصريحة مناقضة بينة أو مخالفة لصريح القرآن الكريم، كحديث مقدار الدنيا وأنها 7,000 سنة ونحن في 1,700، وصريح القرآن الكريم في هذا واضح، لأن الساعة من علم الله تعالى وحسب. ومن الأحاديث الموضوعة تلك التي يمجها السمع ويدفعها الطبع لركاكة ألفاظ الحديث، ومنها ما يقترن بالحديث من القرائن التي يعلم بها أن الحديث باطل وموضوع. إن كتاب المنار المنيف في الصحيح والضعيف كتاب لطيف الحجم غزير العلم، وهو من خير ما ألف في الموضوعات ومن أجمعها علما ومن أغزرها ضوابط لمعرفة الحديث دون أن ينظر في سنده، جادت به يراعة العلامة الحافظ الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأجزل له المثوبة والجزاء لقاء نشره للسنة النبوية والدفاع عنها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.